بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. لما بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أو يثبتوك هو الحبس، وكان الذي أشار بالقتل هو أبو جهل عليه لعنة الله، وأيده الشيطان، فقد جاء في السير أنه جاء بصورة شيخ من أهل نجد، فلما سمع مقالة أبي جهل قال هذا هو الرأي، وكان قد أشار أبو جهل بأن يجمعوا من كل قبيلة الرجل فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم قتلة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فما تستطيع بنو هاشم أن يثأروا له ويكتفون بأخذ الدية. فكان هذا هو الرأي الذي استحسنه إبليس ونطق به أبو جهل عليه لعنة الله. قال: فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه. وهذا اشتهر السير. ونهض الصديق لرفقة السفر، ولما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، إلى أن انتهيا إلى الغار، فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، وأنبت الله شجرة، المقصود مؤذن أي من الحيات والسباع وما أشبه ذلك، وأنبت الله شجرة لم تكن قبله، وأظلمت المطلوب وأضلت الطالب، فأضلت المطلوب بالضاء أي ظلال على المطلوب، وأضلت الطالب بالضاد أي جعلتهم يضلون عن الوصول إليه، وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب، وأرسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا، جعل على أبصار الطالبين غشاوة، وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود، مع أن هذه القصة لم تثبت بإسناد صحيح، ورجحها جماعة من أهل العلم خلاف ذلك، وأنه لم يحصل شيء من ذلك، لا قصة الحمامتين ولا العنكبوت. وقد قال في الحديث: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قالوا: هذا يدل على أن الله أعماهم مع عدم وجود هذه الأمور، وهذا أيضا هذا أعجز وأبلغ في الإعجاز. فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول والصديق، قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أو إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وكان قلقه من أجل النبي عليه الصلاة والسلام وليس من أجل نفسه، فيمدح على ذلك ويثنى عليه بذلك. قال: لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه بالبشارة، لا تحزن إن الله معنا. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى، إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله. فلما مات قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين، فهو المملوك بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قبل ذلك كان يقول خليفة رسول الله. فقام في الغار ثلاثا ثم خرج منه، ولسان القدر يقول لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنه. هذا من الآيات العظيمة من المعجزات، أن تسوخ القوائم إلى البطن. القوائم إذا ساخت في الصحاري تسوخ قليلا إلى نصف الساق إلى الركبة، أما أن تسوخ إلى بطنها وأيضا في جلد من الأرض، آية من الآيات العظيمة، وليس في رمال إنما في جلد كما جاء في الحديث. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خيره الله على أن يكون ملك الرسول أو ملكا رسولا أو عبد النبي، فتواضع عليه الصلاة والسلام واختار أن يكون عبد النبي ورد الملك، قد خيره الله من كنوز الدنيا ما شاء فاختار الملك. أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان، أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس في الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم، وأبو بكر سم فمات، جاء ذلك في الطبقات لابن سعد من مراسيل الزهري، ومثل هذا يتساهل فيها أهل العلم لاشتهار مثل هذه القصص، فقبل المرسل وأثبتوا ذلك. فمات قال أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، أولى كلهم أسلموا على يدي أبي بكر. وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا أجلبت نفقته عليه ما نفعني مال أبي بكر، فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين، عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة مضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قال في محاريب الإسلام يتلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قد جاء في سبب هذه الآية مراسيل وبعض الأحاديث وفيها ضعف، وقد اشتهر في كتب التفاسير أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أولى من تنطبق عليه هذه الآية، وهي بعمومها تشمل كل من اتقى الله وأنفق أمواله في سبيل الله.